فدل على هذا المنفرد، أنه قال وأنا بقول قبل أن يفرض يفرض إذا تشرب الأخير قد من الأخير. قال وهو تشرب الأخير وقال وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. قال عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن مضرة قال قد عرفنا أو قد علمنا أو كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. والمجزي منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، سلام عليهم وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكامل مشهور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو كفقيه شيخ معين فقيه في المجتهد الأولياء الحمد لله، فهو يرى أقل شيء، أقل شيء يجزي في الصلاة، أنه من باب التيسير على الناس. لكن احنا مش هنحفظ هذا الكلام، ولكن الاولى منه تراضي الانسان قابل ومصليا لعاجز يحفظ الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو تشهد عبد الله بن مسعود. قال قرا احمد تشهد بن مسعود فان ان تشهد غيرك مما صح عنه قياسا. نص عليه تشهد تشهد بن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كافي بين الثنتين كما يعلمني السور هنا وكذا. يبقى التشهد يصير كثير يصير كثيرا، بس الامام احمد اختار قالها وهو تشهد عبد الله بن مسعود التحيات لله والصلاه وقت الباب. السلام عليكم ايها النبي رحمه الله وبركاته، السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الرسول. الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. التحيات لله والصلوات والسلام، السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته، السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الترمذي هو اصح حديث في التشهد، فلعل علي ان اكثر اهل العلم من اصحابه والتلاميذ. ويترتب ايضا بانه عليه الصلاه والسلام امره ان يعلمه الناس، امره ان يعلمه ايه؟ الناس اسباب يعني بليس السلام الطريق او المنحه. يبقى الانسان ما يقتصرش على شيء بحضره فقير، ولكن يصبر الشيء طالما يحفظه اللي هو حديث النبي عليه الصلاه والسلام. اي تشهد من الصيغ التي ورد على النبي عليه الصلاه والسلام باسم، ولكن هذا التشهد هو اختارها وكان اختيار الامام احمد تشهد عبد الله بن مسعود. الركن 12 الثاني عشر الجلوس له، الجلوس له بمعنى ايه؟ لو ان الانسان تشهد وهو قائم، تشهد وهو قائم يقرا يحسن له تشهد ولا يكون اتى بالركن ولا لم يات بالركن ما ينفعش هذا الشيء، يبقى التشهد له كما لو قلنا ان نقوله فهو جائز، الجلوس له وللتسليمتين، وللتسليمتين بمعنى الانسان يجلس ويتشهد يجلس ويسلم، طب سلم الانسان سلم وهو قائم، سلم وهو قائم، سلم وهو جالس. والله هنشوف هل هو انسان سوء ولا انسان مريض ولا انسان عاجز ولا انسان واقع ايه؟ وما اذا كان معذور خلاص يعذر، اما اذا كان غير معذور يبقى لا ينفعه هذا الشيء، يبقى الجلوس له شرط يعني ولا التسليم الليلي، فلو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا، سلم الاولى جالسا والثانيه غير جالس لا تصح، يعني في الواقع على الكتف الثانيه بناء على ان في خلاف بين اهل العلم هل التسليمتان والركنان ولا يقع التسليم الاولى للركن والثاني يسمى ذات العلم الجامد. قال انه عليه الصلاه والسلام فعله ولهم عليه وقد قال صلوا كما رايتمون اصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتمون اصلي، يبقى الانسان جالس التشهد كمان يسلم التسليم الجميل على اليمين وهو جالس وكذلك التسليم على اليسار الجالس. السادس عشر التسليمتان، التسليم من قول عليه الصلاه والسلام وتحليلها من التسليم، تحليل صحيح. صحيح الشيخ الألباني من حديث رواه أبو داوود والترمذي. التسليمتان يعني لا مزل حال إن التسليمتان ركن من أركان الصلاة. طب ينبنى عليه إيه؟ ينبنى عليه لو أن الإنسان سلم التسليمة الأولى ثم أحدث، سلم التسليمة الأولى ثم أحدث، تبقى صلاته ركن إيه؟ على القبر المبارك، على القبر المبارك، لم يراجع بل جميع اهل العلم يعني على ان التسليمه الاولى هي الفرض، التسليمه الاولى هي الإكرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي واحدة زكاء الرجل عليه الصلاة والسلام. الرجل تسمية الإيه؟ الجنازة. وما صح من الجنازة صح الرجل؟ صح من الجنازة صح الإيه؟ ففي رجل كان الرجل كان الجيل أن الإسلام يقول ذلك. هي الجنة على الإيه؟ الجنة على عكس ما قرأت أنها بها تقرأت الإنسان سنة الإسلام الأولى ثم أحدث كما صار كما صار الذي إيه؟ قال وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والأولى ألا يزيد والأولى في الأولى والأولى في الدراسة في الفصح والأولى ألا يزيد وبركاته الحديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على النبي السلام عليكم ورحمة الله وعلى سائر السلام عليكم ورحمة الله. ده حديث رواه الإمام مسلم لكن الإمام هذا الحديث يعني عند أبي داود عند أبي داود. والصلاة لما الصواب يجوز الإنسان يزيد مباركاته عن اليمين وسبب ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول أحيانا أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمين لكن لم يسجد مباركاته عن اليسار وسبب ذلك السلام أنه كان يزيد مباركاته على الناحية أو على اليسار. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة وهو يكفي في النفل يكفي في الفرض إن يكفي في النفل يكفي في الفرض إن يكفي في الفرض النفل صلاة والفريضة صلاة. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشافع والوتر بتسليمة يسمعناها تسليمة يسمعناها تحديث صلاة. قال وكانت الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمين عن يمين عن يمين. هي الجنازة ايه؟ جنازة سنة جنازة فرض جنازة فرض وليه ان تقول في الجنازة ومش هتجوز في الصلاة الثانية بل ترد على ايه؟ على الحنابلة رب على الحنابلة والصلاة الجنازة فريضة السنة تأتي فيها التسليم واحدا على بعض من كلام أهل العلم حتى يعني كلام توجيه أهل العلم. قال ابن أحمد رحمه الله عن ستة مصاحف وليس فيه اختلاف تسليم واحد يعني إلا عن إبراهيم إبراهيم النافع يقول كان تسعة عبد الله بن مسعود قال وقال وقال ابن في الفجر مع كل من أحفظ عنه أن صلاة من قصر على تسليم واحد جائز ذوق إجماع أجمع كل من أحفظ عنه أن صلاة من قصر على تسليم واحد جائز وكان ابن ناصر بالمعين مظهر اللي احنا لسه شايفين نبدا عليه على ادنى التسليم الثاني ولكن لعله يقصد الجنازه يعني يقصد ايه في الجنازه. قالوا في المؤمن الكافر قال في الاوصاف قلت وهذه المبالغه ممكن ان هو يسقط الرقعه وهذه المبالغه قال ابن القيم وهذه عادته هذه عادته كبراءه في اهل العلم اتاه اجماع يعني ابن القيم يعني تحامل عليه شويه والا المنزل من حديثه وهي الشافعي جمعوا من الفقه والحديث والعارف اذا جمع بين الفقه والحديث يعني كما علمه وكما علمه وكما طرقه لهذا لهذا الكلام. فالذي يعني يوم ابن القيم يقول تعبتنا اما يقول يا رب جميع اهل العلم على شيء او اقصر العلم يقول له اجمع وهي نفس وهي الامر مش كده. قال ابن منزل حين لقيت ان هو الدكتور الاجماعات ما شيء او الاجماع فزاد الامام القرطبي وزاد ابن تيميه وزاد الامام النووي رحمه الله عليهما أو عليه جميعا كذلك ابن حجر العسقلاني. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكر ترتيب الأركان في درجات تمام ركن على ركن يختلف. فلو سجد مثلا قبل الركوع عند بطل صلاة وسهو وتسمع الركوع يركع ثم يسجد كأن هو عاوز يرتب الأركان ركن الأركان. طيب ترتيب الأركان كهو ركن الأركان ترتيب الأركان ركن من الأركان. طيب هو فرق بين أن يأتي الإنسان برود قبل ركن عمدا فلا تصح صلاته او سهوا سهوا يعمل ايه تصح صلاته الى الصلاه صلاته بس يعمل ايه بيسجد السهو. قال وسهوا لازمه الرجوع يركع ثم يسجد لان الانسان بدل ما يركع يعمل ايه يسجد فلما يركع يسجد ناس انسان سهل وبدل ما بعد ما قرا الفاتحه كان صلاه كان في مانع او محمود او منفرد او شيء بدل ما يركع يسجد يلزمه ايه فسهوا يلزمه ان يقف منتصف يقوم منتصف ثم يركع ثم يرفع ثم في اخر الصلاه يسجد السهو يسجد السهو. قال لان النبي عليه السلام صلاه مرتبه وقال صلوا ثم رجعوني تصلي وعلمني تفسير صلاتي بثم وعلمني تفسير صلاتي بثم في الدليل 14 ركن اللي يختاروا مبنى انا تفسير اهل العلم وانت تقرا كل ثانيه في الشافعيه او الملكيه وغيرهم هي 12 ركن 10 اركان بس فما فيش كلام كويس بعضهم في قصتها وبعضهم في يجملها قبيله هي دي على اختلاف لأنه ليس الأركان، والأركان لا تسمون على جاهلاً على عمداً ولا بالسلام. لكن الأركان فممكن بإيه؟ فممكن بالإيكان، فممكن بالإيكان. سلام الإنسان سلام، سنة عمود الأركان إذا يعديه الصلاة صحيحة فالصلاة ضغطة. طب لو سنة عمود يعني إيه؟ لابد هذه الفرص من السلام؟ لا، لابد أن يأتي به ثم يأتي بإيه؟ بالسلام. الإنسان ونصره لابد أن يأتي به ثم يأتي بإيه؟ بالسلام بعد ذلك. ايه المتوى بالسلام هنا الاتيان بني ممكن السنة ممكن الواجب ممكن بالرب أن بالرب لو دفت الاتيان لو الإنسان حتى لو سمن عدد أن يأتي به ثم يأتي بعد ذلك بالسلام ده يبقى أكتب ما كان داخل العمل ولا يسكت عمل الداخل في شيء أقل شوية كان عندنا شروط كان عندنا أركان وفي شيء اسمه واجب في شيء اسمه ايه اسمه واجب الواجب أقل الواجب ايه قالوا فيه تبرك الواجب عبارة عن إيه؟ يقول الواجب تقدر الصلاة بدني عمدا وتسقط سهوا وجبة كيف تقدر الصلاة بدني واجب عمدا لو أن الإنسان قال واجب عمدا بطل الصلاة بطل كده الصلاة لا هو ما قالوش عنده واجب ده هو قال ساجد يفضل الواجب والركن الركن قلنا قبل ساجد لو قلت سهوا أو جهلا بطل الصلاة طب الواجب لا السهو مثل إيه؟ لا السهو في واجب وثلاث كعب فلو قلت كده سهوا او جهلا الانسان ما كانش يعرف هذا الشيء واجب او يجهل هذا الشيء واجب يبقى يسهو عليه طب لو قلت كان تمام قال هو كتبها ثمانيه الدورين ثمانيه الواجب تعريفه انه هو امر او ما امر به امرا جازما على سبيل الحكم والانسان فتعريف الواجب ما امر به امرا جازما على سبيل الحكم والإنسان لا تعريف بالواجب. أول واجب في الصلاة التكبير لغير الإحرام. التكبير لغير الإحرام. التكبير لغير الإحرام. ما تكبير الإحرام بحكمها إيه؟ الركن من الأركان. تكبير الإحرام ركن من الأركان. أما التكبير لغير الإحرام على كلام الكلام. على كلامهم يقولوا إيه؟ يقولوا واجب بين الواجب. قول ابن مسعود رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود قيام وقعود تحديث ومن أحد النساء والتنسي وصحاح الشيخ إلى الأيام قال وأمر به وأمره بالوجود نحن السلام أمر به وأمره بالوجود نفس أمر به يعني أمر به موسيقى صلاة أمر به موسيقى صلاة من ذلك السلام كل ذلك المصلي كان نفس صلاته ويمتد وقفوا على سلوك يعني حديث التعقيم قال لا عدد الصلاة وقال إذن يحصل لك من جيد من تصلي فأمره به في التدبير أمره في التدبير كمال على هنا التدبيرات إما تكون في صلاة ربعية أو في صلاة ثلاثية أو في صلاة سنة التدبيرات إما في صلاة سبعية أو في صلاة ثلاثية أو صلاة ربعية فهذه التدبيرات اللي بيسكونها هي أنها تدبير الإحرام إذا كانت في صلاة ربعية هي 22 تدبير 22 تدبيرة أو ما إذا كان أما إذا كان في صلاة ثلاثية تبقى 17 تكبير وإذا كان في صلاة ثلاثية تبقى 12 تكبيرة لا بالنسبة للصلاة إما ربعية أو ثلاثية أو سبعية بالنسبة لعدد التكبيرات طيب يا ترى الكلام ده متفق عليه ولا مش متفق عليه يعني التكبير من غير الحوار هل فعل واجب ولو طلب الإنسان عنده فقط الصلاة ولا إيه؟ خلاف بين أهل العلم عن كلام كثير بس جميل أهل من الشافعية والمالكية الأحناف والقول الثاني عند الحنابلة كنص الإيمان والقضاء أنها سنة كلها سنة كلها سنة ولا سنة فبناء على من يقول أنها سنة لو تركها حتى عنها صح صلاة صح طريق صلاة وعلى قول من يقول إنها واجبة وما حملنا إذا بطلت إيه؟ بطلت صلاة وتركها عنها لكن الإمام النووي رحمه الله يرجع عن جماهير العلماء جماهير ابتداء من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين على أن التكبيرات يعني الاعتقادية سنة وليست إيه؟ وليست واجب وليست واجب لكن الأحوط الأول فيما تعودت طالما السنة العلمية الإنسان دائما له الصلاة الأحوط كما تيجي يوم القيامة تطلب إليك الله عز وجل إذا طلبت صلاة صحيحة ولا صلاة طوافية إذا كنت تلاقي عادي مطلوب بالقربة والثانية مطلوب بالجواز كل تبلغه وصلاة بالقربة أما تلاقي عادي مطلوب بالوجوب والثانية مطلوب بالاستحباب كل تبلغه وصلاة إيه؟ بالوجوب طبعا مش عموم مش عموم مسائل إيه؟ مسائل العبادات مسائل إيه؟ مسائل العبادات هو مش مشكلة المسيرة الإبادية، وإلا المسيرة في الحيط والفزنة والنهضة بزال مش ينفع أن تفضل أحد الأصليين أفتكر أكيد مش ينفع أن تفضل أحد التعرفية الحكومية، فلكن من الأحد والمدرسة عليه معظم الأشخاص من الأحد حتى في الطرف من كل الأحد من الأحد والشيء، ولكن المسيرة إبادة وعلى خلال الإمكان. يقول لكن الجرد المسبوق الذي بعد ذكرة الإحرام سنة، شوف لكن الجرد المسبوق الذي بعد ذكرة الإحرام سنة بوضوح نص عليه من أحمد يعني لأنه ممكن عن زيد بن ثابت وابن عمر ورضي الله عنهم قال لا صدره من قدام الإمام. اسمعني تجربة الإيه المسبوق؟ إنسان أتى متأخر أو مسبوق ركعة، مسبوق إيه؟ إيه ركعة. طيب ركعة ركعين هم ركعين وطبعا يعني الله أكبر قد الإحرام وبعد كده تحط مرات وتكبيرة تانية ولا يعمل إيه؟ أقول لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، بعد تكبيرة الإحرام إيه؟ سنة يكون مكبر تكبيرة واحدة لكن يمسك تكبيرة واحدة إيه؟ في المسبوق لكن التكبيرة الثانية سنة من السنة. نص عليه كلامه ركن عن زيد بن ثابت وابن عمر وابن عمر من الصحابة. وقول سنة عمر بن الحارث في الإمام والمنفرد لا يمأمون، وقول ربنا توكلنا ولك الحمد في الكل، قال سبحان ربي العظيم مرة الركوع، وقال سبحان ربي العظيم مرة السجود، ورب ربي بين السجدين، والتشهد الأول على غير من قام الإمام سهوا، والجلوس إلى والجلوس إلى تائب الأسبوع جملة في والجلوس. قول سنة عمر بن الحارث في الإمام والمنفرد في الإمام والمنفرد. قالوا الأخوان كان في يوم الفجر الدليل إيه؟ حديث أبو هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صوته من الركعة يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. لا المأمون فإن المأمون في حديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا إيه؟ لبيت الحمد. رب الجميلين على أن سمع الله من الحمد من السنة والسنة إيه؟ من الوزن. من السنة والسنة. كل شيء في الواجبات الأسبوع حتى كلها سنة عن إيه؟ عند الجميل. سنة عن الجميل وليس فضيلة إلا عند الحمد. لكن قول ثاني عند الحمد ده إن هي اليوم في الجميل في سنة وليس فضيلة. طيب سلمنا الإنسان المأمور قال سمع الله من الحمد. سمع الله من الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. يا ترى يجوز ولا يجوز؟ مش هقول يجوز ولا يجوز، لو تعالى الشافعي بيقول ايه؟ ده انا ايه المشكله يعني المأموم يقول ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد، مفيش مشكله يعني. والشافعي ده من قول من قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الجنود كلها يكون كلها تختلف عنه، تختلف ايه؟ عليه. والحديث الاخر يصبرون يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام ويسوع أهل السفرة يدعى هذا الشيء، لكن فعلا من كان المسلم مع أصحابه أن المسلم كان إذا قال سمع الله من الحمد كان الصحابة يقولون ربنا ولك الحمد، فإن المسلم في السنة وليس بعيد عن الأئمة المباشرة. وقول ربنا ولك الحمد للكل، طيب قول ربنا ولك الحمد للكل ده مين؟ الكل يعني الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم والمنفرد، ده معناه للكل. لما تقدم قال الامور وقول اكثر اهلها وقول ايه اكثر اهل كلام يعني عاوز اقول ان الامور واجبه الامور واجبه وبرضه احنا بنعدل ايه السلاسه ان ايه مساحتها كويسه برضه. طيب القول ربنا ولك الحمد ده واجب ايه؟ واجب ايه؟ سمع الله من الحمد ماشي ايه الحاجات اللي عاوزين نقول يعني اذا وجب التواب وجب ايه؟ وجب السلام. إذا وجب التواب ولا يقيد ولا السؤال وإذا وجب السؤال ولا يقيد. وقول سبحان ربي العظيم مرة الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة السجود. هذه ممكن تكون يعني قريبة للوجوب، ممكن تكون قريبة من الوجوب إذا كان حديث الإيه؟ ضعيف قوي أو قوي قليل في حديثه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركوعي سبحان ربي العظيم وسجود سبحان ربي الإيه؟ سبحان ربي الأعلى. طيب ده حديث او خمس او خمس نقول لك كده خمسه اللي هم ايه بعد بس الكلمه واللي كان في الدعاء كده واحد كده من اصحاب السنه.

التشهد الأوسط. طيب ما هي لازم التشهد الأوسط؟ يا والله الجريحة فيه إما يقوم نص قوم كده نص نص قيام أو يقوم سجدة أو يقوم سجدة. لو قام نص قيام ماشي وذكر الناس أو ذكر من غيره يلزمه النص يلزمه إيه النص. طيب لا والله هو قام وسجد قام إيه وسجد لا أنت قام وسجد وشرع في التراب فهي يلزمه المرجع حتى لو جمع كله قال إيه لا حول ولا قوة إلا بالله ماشي التأييد نظام واحد نظام لكن ممكن يحصل اضطراب ممكن يحصل اضطراب سنة الطالب السياحة تجاه الناس تجاه الناس ويخلي الإنسان ممكن إلى الطالب فجأة أو شيء لذلك الجنبات لا تفتح بس المسلم على فتح تنبيه مش نقطة أنا شيء ونقطة فتح فقلت مع رسالة الناس رسالة مع الأمسيات وشهر بريد إيه الأوسط وقومت ووقفت المسلمين فصوت يعني قمنا سبحان الله يا نفس الزعر الزهيد يا فتح مع عين صوت الغرفة صوت الغرفة ماشي تبقى ماشي لكن يقولون الصلاة صحيحة لمن الصلاة صحيحة إذا كان الإنسان يعني وقع فزع ماشي فزع وقع يعظم عشان كده بنخلي الناس أو المأمونين خاصة الإخوة ماشي سبحان الله سبحان الله وتسمع يقول بس صوت من قبل يقول خلاص إيمان كده فاهم على طول إن هو بس إذا كان هو فاهم واستفاد وقال مش هيرجع إذا كان مش فاهم زي ما هو يبقى إيه هيرجع وأنا بلد هيرجع يقرأ الصلاة كأن هو لا يجلس ده إيه يجلس بل يسلم وقال رزان القائم رزان الله. طيب إذا سلمت إن هو على الصلاة سلمت إن هو جالس إما جالس مثلا أو جلس جاهل يبقى نرجو الله تبارك وتعالى إيه له يعني العفو والصلاة تكون صحيحة إن شاء الله. لكن الصورة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استمع قسما فليرجع وإن لم يستجب فليرجع وإن لم يستجب فليرجع. إحنا بنقسمها ثلاثة ماشي إحنا بنقسمها ثلاثة استتم لم يستجب استتم استتم وقرر الاثنين هي نفس الحكم والأولى نفس الحكم الثاني يبقى إذا لم يستجب يبقى يجب عليه إيه؟ أن يجلس بس يقول سبحان الله يجب عليه أن يرجع. طيب لو استتم قال سبحان الله لا إيه لا يجوز أن يرجع لا يجوز أن يرجع الباب الأول لو استتم وشرع في القراءة لا يجوز إيه أن يرجع إذا رجع وقدر الركن وهو القيام إلى واجب بطلت الصلاة على قول أنس الثالث بالعلم لكن معظم الإنسان جاهل معظم الإنسان جاهل أو بالنسيان أو إذا بطلت الناس بإيه بالعلم التشهد الأول على غير المقام إمام مسوى والجلوس له والجلوس إيه له لأن الجلوس واجب يعني إذا لو كان الإنسان تشهد وقال ما ينفعش لابد من إيه من الجلوس له تحديث الإنسان مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين إذا قعدتم الشرطية إذا هنا الشرطية إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحية لله فليس تقولهم يتكلم عن دي معناها يعني والتحديث الفعل الرافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن تعيش داخل اليسرى ثم تشهد حديث حسن ولما نسيه عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم ما كان نسي من اليسرى كان نسي من اليسرى إذا نيت الواجبات على خلاف الجماهير من أهل العلم لأن احنا صدقنا الجميع على أن السنة وإحلالنا على أنها واجبة والقول الثاني على خلاف له وفق الجماهير أما هي من السنة لكن مش معنى قول الجماهير السنة هي سنته ولا تتصلوا كما رجعون يصلي اللي كان عدد من السلام المادة من الصلاة كان مواصل على هذه الواجبات الإنسان مواصل على ذلك الحكم فقط الحكم شرعي لو أن الإنسان يمكن يعني يستفتى في هذه المسائل والإنسان فرق قال سبحان الله إلى سبحان الله سمع الله من الحمد مش ممكن أن صلاة فرق لأن صلاة صحيحة على قول جميع الأهل من آيات الصحابة والتابعين والتابعين والأئمة المتبوعين الشافعية والمالكية والأحناف والقول الثاني طيب في الواجب في السنن قال سنها أقوال وأفعال ولا تقطع الصلاة من ترك شيء منها ولو عمد الباب السجود بسنة شوف بتعليم الفرائض شروط أركان واجبات مستحبات الركن لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا ولا نسيانا ده بالنسبة للركن طب الواجب لا يسقط إيه؟ لا يسقط عن الإنسان تعمد لا يسقط طيب عن الحديث من الواجبات ويسقط سهوا ولا جهلا طب السنة إيه تشكل الكون؟ السنة إيه تشكل؟ السنة إذا تعلم الإنسان تثيب عليه وأجر عليه، وإن لم يأتي بها حتى لو تعمد لا شيء عليه والصلاة صحيحة. قال سموها أقوال وأفعال، ولا ضبط للصلاة بذلك شيء منه، ولا ضبط للصلاة بذلك شيء منه. ولو عمد، يعني لو الإنسان تعمد يطلب السنة، يطلب السنة، سواء السنة فعلية أو سنة قولية، الصلاة تكون إيه؟ الصلاة صحيحة على قول الجميع، على قول الجميع. قال وباب سجوده بسهو، يعني في الشيخ رحمه الله وباب سجوده بسهو مش موافق على قول يعني، وإن المسيرة البدنية إما تكون مستحبات أو واجبات أو أركان أو شروط، فاشتهى شيء اسمه تباه، تباه ده مستوى طرفين، طالما شيء مستوى طرفين هل إحنا نصحبه ليه؟ بدل الصواب استحباب وليس به تباه، فأمر قول صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدهم فليسجد سجدتين. وضع الخلق من ظهر الحديث إذا مش نقول بالاستحباب لا نقول بإيه؟ بالاستحباب، نقول بإيه؟ بالاستحباب. فسنن الأقوال 11، فسنن الأقوال كانت 11 كان 12 قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك الله اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت. طبعا الإخوة مش معناها سنن، يعني كلمة حكم فقهي إن الإنسان يخرج وإلا إلى أمر كبير والإنسان يوجب عليها أجر عظيم. الإنسان مواظب على الركن وعلى الشرط وعلى الواجب وعلى المستحب، مواظب على الصلاة، فليصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال الإمام أحمد رحمه الله: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه عليه الصلاة والسلام صلى خلف عمر، أو أنه عفوا الأسود صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله إلا أنت. ده حديث صحيح، ده حديث صحيح، هو يقول رواه الإمام مسلم، يعني مسلم هو شهيد هو حاول. والآن عائشة وأبا سعيد قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، قال إيه ذلك؟ إذا يستحب الإنسان يقول هذه إيه؟ هذا الأذية. طيب وكذلك التعوذ، التعوذ الإنسان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من السميع العليم من نفخه وهمزه ونفخه، يبدأ يتعوذ. قال ابن المنذر: جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب من عند البعض يقول لي واجب تعوذ والاستعاذة واجب، إيه؟ من أمر الله تبارك وتعالى من أمر الاستعاذة. وأبرم خلق مصادر الآيات بما كل منذ فعلا ويأتي العلماء جميع أهل العلم بين الأم والأربعة، بل لا يقول هذه إيه؟ هذا الشيء هو الوجوب، بل الكل يقول الاستحباب، بل ينقل الإمام ابن كثير عن شيخ وقت الجزيرة الطبري أن هذا الأمر بالاستحباب وليس الوجوب، ونقل إجماع أهل العلم على عدم الوجوب، نقل إجماع أهل العلم على عدم الوجوب. كذلك من السنة البسملة، في البسملة في مرات الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية وعدها آية. طيب طالما عدها آية يبقى ده مش مفهوم، مش عن استبدال، يبقى الوضع يعني عدها الوضع الأبلة، إذا طالما الصلاة قارئ بسم الله وعدها آية وعدها آية مع السبع الإنساني يبقى لابد من إيه؟ من قراءة الفاتحة، يبقى يدل على الوضوء وليس يدل على الاستحباب. إذا الراجع إن البسملة آية من الفتحة، البسملة آية من الفتحة. طب إحنا آية من سورة الكهف، لا فرق إلا أن نقول سر وهي آية، هي آية، ولكن السنة بسر، السنة زي الزهراء، السنة زي جماعة الزهراء، أو شكل الأوقاف عموما، ما تعملش فيها زهراء، ما تعملش دوشة، ولا يجوز يأكلوا مش عارف إيه وبتاع، لا تسير، تسير يجوز ولا يجوز الشافعية وغيره، إلا يجوز الإخوان اليوم يعني يسأل السلطة أو مثلا واحد أو بتاع، أو سمع شكل كلمة المسألة دي وبتاع، فلما شوشرة وبعد دوشة، لا ما تعملش دوشة. الجواز بعض الكل عدم لازم يحط في الخطبتين تسويه حتى هي تسويه الفتح آية هي الفتحة ولاية الضالة ولاية العلم ولاية الصحابة أثبتوها للمصاحب فيما جمعوا القرآن فيما جمعوا فيما أقول لكن السبب يقول إذا قرأتم فتحة الكتاب فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنه كان إحدى آيات يعني إحدى آيات يبقى الإنسان يواظب على بسم الله الرحمن الرحيم فيقرأ بكتاب الكتاب وقول آمين قول آمين إذا آمن الإمام بآمين له اسم متفق عليه قول آمين يعني اللهم استجب كما هو إيه اللهم استجب يبقى الإنسان مش موافق على الكلام بتاعه يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كانها آية مفتوحة مرات كلام آمين آمين سنة قول آمين تسنة طب يقرأ بعض أخواننا برضه بيطعموه كتير وبيتكلموا كتير بالنسبة لإيه؟ الآمين طبعا هل يوصي للقص ولا لابد للناس ولا الفرق بين المقر والشرياشي يمد ست حركات والمقر والحقص ست حركات كله جايز مفيش حد يقرأ بيتكلم عن الإسلامية كله جايز اللي يقرأ الورش والمقر والحقص والمقر يقرأ مين يقصد مفيش مشكلة إخواننا يعني كتير يستجوب في الحصر شوية لا يجوز أن تقرأ الورش وتجد استحقاق الإشباع وأنت تقرأ الحقص لابد منك حركتين ويقول لا مش هنبدا الكلام ده انا بعيد يبقى يجوز هي يجوز لي مفيش كلام مش هنبدا كتير ويسقط ست حركات اربع حركات حركتين مفيش مشكله مفيش مشكله قراءة الصلاة على الفاتحة برضه من السنة قراءة الصلاة على الفاتحة في الأوليين للحديث قال في المغرب ولا نعلم خلافا في أنه يسمى قراءة الصلاة مع الفاتحة في الأوليين ده برضه يستحب قراءة الصلاة بعد الفاتحة سلم الإنسان قصر على الفاتحة صلى العشاء بالفاتحة أو قال الله أكبر أو النهر أو العشاء أو الفجر صلى الفاتحة حكم صلاته صحيحة على قول الجميع على قول الجميع الجهر بقراءة الإمام ويكره المأموم الجهر بقراءة الإمام ويكره المأموم في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كان يفعل ذلك الإنسان يكره ونسيت طيب الجهر بقراءة الإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء من المغرب والعشاء يبقى الجهر حكمه سنة لو عكس لو أصاب في الصلاة الجهرية أو جهر في الصلاة السجدية حكم صلاته إيه؟ صحيح ونبيه أسأل فقط فهذا إيه؟ من خالف السنة السجدية من صلاته صحيح لو الإنسان خالف صلاة العشاء أنا مصليها سنة يسيره حكم صلاته إيه؟ صحيح طب لو إنسان جهر في صلاة الظهر ماشي كان هو ربنا كتير وكده وكان يجيب كله في عمال يقرا يقرا فلما طبع عليه الظهر كمان فقرا الظهر ايه؟ جهر صلاته ايه؟ صلاته صحيح صلاته صحيح بس بننتبه ان ممكن يجي بعض اخواننا في المسجد برضه فيبقى فكان بعض اخواننا قرا الفاتحه في صلاه الظهر جهرا وقرا كمان سوره من ايام من سوره الانعام جهرا فما كان ان المسجد انقسم قسمين ماشي قسم يقول الصلاة ماشي قسم ايه يعني يقرأ الصلاة ويكتب واخد بالك الصلاة لا هو ولا الصلاة أي صلاة صحيحة الصلاة الصحيحة اللي مش هتلاقيها من أهل العلم كما قرأها ولا شيء فرأيت الأمر أنه قرأ ايه أنه قرأ كتاب سنة كيف الجهل من قراءة الإمام ويقرأ في المأموم الإمام يجهر يسمع في القرآن كم المأموم هيقرأ ايه لكن المأموم سنة القدر اللي يسمع ايه نفس الوقت لأنه لا يقصد بسماع غيره أو لا يقصد بسماع غيره هو مأمور بالإنصاف إيه من المأمور مأمور بالإنصاف وأما إذا كانت قصاص سرية يبقى المأمور يلزمه إيه؟ يلزمه قراءة يلزمه إقراء وأما إذا كانت قصاص جهرية يبقى يعني إيه قصاص جهرية وأما إذا كانت قصاص جهرية يبقى ما يعتبر فرصة للمأمور في الفاتحة مفيش مشكلة يبقى في الوقت ما قراش خلاص الفاتحة بدأت الصورة يبقى يجوز للمأمور أن ينصف ولا يقرأ ونخير المنفرد نخير المنفرد كان من احمد قال الفتاه وضع النار او العشاء مع الامام ويقدر ان يخاطب يقدر ان يخاطب ان سافر ايه ركعه مع الامام في صلاه النار نشوف علم الامام احمد وفقه الامام احمد وادب الامام احمد سبحان الله قال ان شاء جرى وان شاء خاطب الانسان ان يعرف علمه ويعرف بعض الافعال يكون دارس مذهب ودين وثلاثه واربعه غير الانسان وظيفه كل فتوى بتاخده بتاخده عليه على طول ماشي تحس تشعر فيها بالعلم لكن بعض الناس في تقليد بعض الناس في تقليد خبط في خبط في كل درس لازم واحد ولا زميل أو سمع شيخ أو شيخ أو بيع وكذا وحتى أقلص على شيخ واحد أو متحمس هو رأي بعض الصواب وهو بعض الأحيان أخشى أن تنبت يجب الفرمة والذكر أنهاتي من وراء وفرمه والأقوال وعلمه يعني نحصل رحمة الله عليه رحمة المساعة فتسألوا الإنسان كان قرر عمين انفصال النار يجرم الإنسان كان يتنصح وذلك المحفوظة جدا في شبه الجاز رحمة الله عليه وعليه شبه الجاز يعني فأنا في موسم الخمسة يقول الأرض واسع رحمة المساعة لا يجاز على النظام لا يجازل فإن يجاز مزال الأرفاع يعني في استفادة من المبوحة بصدر قد وصل عن صدر قد الأسنة في الأسنة فكان نفس المسائل أقول لها في الوزن أو كذا أو كذا لكن بعض الأقران لما كان نفس المسائل يحرق ما يجوز باطل بشكل الجنس في معاني الأرض الأول عليها فالشيء من الكلام ما يحاولش تتصرف أقران مش متأكد بشيء مش مقنع ما يحاولش تتصرف قال ويخير المفرد عن نظر الفتاة واقع النار والمجاد مع الهيئة يجمع المقابل فقال إن شاء ظهر وإن شاء ظهر وقال الشافعي يصير يسكن جنبه لأنه غير مأمور بالإنصار غير مأمور بالإنصار وده برضه خط عالي من الشك شوف نظر تاني اللي ما شاء الله ما خالفش معنى ولا شيء نفس الكلام بس نظرته ايه؟ نظرته مطعم جميل قال يسكن جنبه لأنه غير مأمور بالإنصار هي الصلاة مع مين؟ الأقوال والأفعال وأفكار إما إنت مأمور بالإنصاف إذا كان في صلاة جماعة بالإمام طب ما يمشي أنت فوت الصلاة المنفردة والصلاة الجماعية إذا القدر إيه؟ وتصبح خمسة بس ما أقولش من كلام الشافعي زي ما تقسم الإخوة كلهم إذا ورد الله أو مصر إن هو كفوت ركعة أو كفوت ركعتين أو كفوت الصلاة الجماعية ويأتي ورد إمام ويأتي ورد مؤتمر واحد بس ورد يحصل إيه؟ يعاد سوري الدين يعاد سوري الدين لا خطأ خطأ كبير جدا وخطأ بالغ الإنسان في الصلاة الجماعة الأولى طلب منها أو طلب منها ويمكن الإنسان تصلى الصلاة فإنسان وراك بيكلم أنت ما تعرفش ما تتكلمش ما تتكلم إذا كنت بتصلي صلاة صلاة صلاة بتصلى جمرة صلاة قدر ما تسمعها إذا سعيد فيك واحد يقرأ القرآن بيقول أسرار واحد يقول صلاة صلاة صلاة بعدين ما تشوش عليه بعض اخواننا من معظم اخواننا يقول ان احنا في درس علم او في محاضره او شيء وهو خلصنا الجماعه الاولى وهو واحد بس او اثنين عمال يسمع الجماعه كله سمع الناس كلها طب ايه كده ما ينفعش الشيء ده اللي السبب ليه عزاب هم عزاب النهي على رجل قرب جاب السبب خرج على اصحابه فراه رفع صوته بالقران فقال لا ترفعوا صوته بالقران فتؤذوا فيه شوف لا تصوت لا ترفعوا صوته دقوا قال فتؤذوا فيه هي كانت قرب يعني الامر لا يقعد بالقران فطبعا ترفع صوتك انا عند الدرس عين غير اللي يمكن بقول له غير اللي بيصلي صلاه غير اللي بيسبح في كل الاصفار انت ما ترفعش لا تتكلم في الامر انت بقدر ما تسمعه ولا تتكلم في الامر وقول غير المعموم بعد التحليل بين السماء وبين الارض بين السماء وبين الارض وبين ما شئت وشئت بعد لما روي الله ابو سعيد والنبي اوفى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان إذا رفع الصوت سمع قول من حمله ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن أن شئت شيء بعد إن الجمهور رواه البخاري ومسلم اتفق عليه هو رواه ابن مسلم بس اتفق على شيء واختيار الطاق يعني الكاملة لأنه فيكم مشروع عليه عليه الصلاه والسلام. يقول وما زال مره في تسبيح الركوع بس دول رد الدين، يعني عاوز يقول سنه يعني ما زال مره في اعلى صف في اعلى صف هو ان ما زال مره في تسبيح الركوع والسجود بناء على اختياره ان التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود ايه ويجب. تحديث سعيد بن جبير عن انس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان سلم اشبه صلاه به من هذا البدل، يعني عمر بن عبد العزيز ما صليت او ما صليت وراء احد بعد ان سلم اشبه صلاه به من هذا البدل، يعني عمر بن عبد العزيز. وقال فحسبنا في ركوعي 10 تسبيحات وفي سجودي 10 تسبيحات بس يعني صحيح وان كان معناه صحيح بزياده على المره الاولى وعلى المره الثانيه. قال والصلاة في التشهد الأخير على آله، يعني آله، التكبيرات على آله مش عليه عليه الصلاة والسلام، وإلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ في التشهد وليم وليم على الظالم في كلمة العباد، هنا عاوز أقول على آله يعني على إيه؟ على آله. عليه السلام والبركة عليه وعليه، حديث كعب بن عمر خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حديث متفق عليه. والدعاء بعده حديث أبو هريرة مرفوعا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليدعوه بثلاث أربع، يعني إخواننا يواصلوا على هذا البيت الزفت وهذا الدعاء في فضل كبير وأجر عظيم، هو حفظ لك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفي شر فتنة المسيح الدجال، وكلاهما لغة خصال في المسيح الدجال إلقاء والمسيح الدجال يجوز هي ويجوز هي. ده حديث قال جماعة إلا دمه ذلك الإنسان يجوز له بعد الفرص من التشهد أن يدعو يختم الدعاء يدعو بصلاته دون والإكرام يجوز له ذلك، ويجوز أن يدعو هذا الدعاء وهو المستحب من أربع يستعيذ من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال. ده بالنسبة لسنة الأقوال، سنة الأقوال إذا فعل الإنسان تفيده وتر عليها وإلا فهي يعني صلاة صحيحة وتامة. طيب هناك سنة أفعال، سنة أفعال هيئات عبارة عن سنة أفعال؟ قال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الوضوء وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، حطهما عقب إيه؟ ذلك، إذ رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الوضوء وعند الرفع منه، لاحظ إذا كان على إيه؟ على الرفع مش على التكبير، على إيه؟ على الرفع. عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهم عقب ذلك، حطهم ايه؟ عقب ذلك، حطهم عقب ذلك عاوز يروح على الجماعه اللي ايه؟ اللي بيقبضوا يعني بيقبضوا عليه بعض اخواننا بعد ما يقوم ماشي بالركوع ايه؟ بيقبض يعني، طيب حطهم ايه؟ عقب ذلك، لان مالك بن حويرث اذا صلى كبر كان اذا صلى كبر فرفع يديه، واذا اراد ان يرجع رفع يديه، رفع يديه. إذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، صنع هكذا. يبقى كم موضع هي الرفع؟ كم موضع؟ كم موضع؟ ثلاثة. في موضع واضح اللي هو قيام الشفع أو الدقائق من الركعة الثانية ماشي لركعة إيه؟ السادسة ماشي يا إخوان؟ طيب ووضع اليمين على الشمال وجعلوهما تحت صدره يعني اسمه الإخوان الوكيل، ثم وضع اليمنى على اليسرى الحديث صحيح وضع اليوم على اليسرى حديث صحيح ده على وضع الاحمر واليسرى، وقال عليهم الاخوان ان من السنه في الصلاه وضع الكف على الكف تحت الصوره، ده حديث ايه؟ ما صحش، لكن صح الحديث اللي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصف على الصف، بعض الاخوان دايما ماشي ويرفع خالص ماشي ويتأول فصل مره واحده واحده بلاد بلاد مكان النهر نفسه، هو بعضهم يغير ويحطها تحت كده ممكن يفكر لو مجرد كلمه الصحه بتحت كده مش بعضهم بيوالي يعمل كده، بعضهم بيعمل كده، بعضهم بيرسم ماشي، لا دي ولا دي ولا دي، كده الصلوات بتقول بهدوء وكل بساطة، واضع اليمنى على اليسرى على ايه؟ على الصلاة. بعض الإخوان بيعمل هيك مش حد يعمل هيك الأربعة، لا سلف ولا خلف، يعني ما أعرفش هو كان مين وكده، بيعمل الشكل اللي أصلا هيك وكده، دي هي خطوة كده، ما فيش حد تمام ولا سلف ولا خلف ولا ثالث، هي نفس الشيء وكده، هي الآليات لا، هي مش بس هي الفرق، ماشي في الصلاة إما وضع أو إما فرض، إما وضع أو فرض. السلام كان يضع اليمنى على اليسار، إما يضع الرحلات ماشي على الكف والرص والساعد، ده إيه؟ ده الوضع، ده الوضع، ده لغاية كده كده ماشي نفس الصلاة دي على الكف والرص والكف والساعد. الحالة الثانية الوضع، الوضع إيه؟ هكذا، بس الطبع عفوا إيه؟ الحمد لله. أما اللي هي كده يجب لا تنساش ان الانسان يصلي طبعا سلام عليه سلام عليه الصلاه عليه الصلاه صحيحه الصلاه صحيحه. فنبدا عليه ونعمل شجره ونقرا بعض من الكليات والمنتجات ما تنفعش ولا شيء وعلى حسب الشخص اللي قدامك ممكن نستفيد ممكن ننصحه طبعا ما فيش ولا دليله تقدر تطلبه وتصدقه لكن لازم تكون صلاه او سنه ما تعملش ايه ما تعملش وحش. دي المواضع المبنى على الشمال واللي عندهم تحت ايه تحت صلاته مفيش مواضيع تحت صلاته بالصعيد ولكن صح على ايه على الصلاه على الصلاه. ونظر الى موقع سلوك نظر الى موقع سلوك يعني توقع كده وينفع ونستخدم عليه رفع البصر الى ايه ناس ولا تقعد خالص ولكن نظر الى موقع سلوك لما روي او تقرر المسلمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزل به الايه والذين هم في صلاتهم خاشعون فطرق الابصار الاسماعيل لكن عمل عليه نعمل ايه؟ نعمل عليه. وقال وكانوا يستحقون الرجل ان يداوم بصره وصلى ده رفع حديث ضعيف مرسل ولكن يعني سبب ان السماء كانت تتكبر القى بصره يعني موضع سجود وقال ابن احمد الخشوع في الصلاه ان ينظر الى موضع سجود الخشوع في الصلاه ان ينظر الى موضع سجود. رجل من السلام يعني لما دخل الكعبه ما خلف بصره يعني موضع سجود ما خلف بصره موضع سجود عليه الصلاه والسلام. برضه من السنن تفرقه بين قدمين وقائمين دي برضه مهم تفرقه بين قدمين وقائمين. بعض الاخوه مفشخ خالص مفشخ كان ينزل ايه يوزن الجوار بعض الاخوه يتعب ما يسلكوش خالص لا كده ولا كده خلي القدمين في حاله استواء مع ايه مع القدمين في حاله استواء مع الجنبين مع الجنبين انت هتبدا خالص برضه خالص لو فتحت هتوزي ما بدون لو ضمنت ممكن انت تتعب وتبقى الانسان صوره طويله زي التهجد او التراويح او كيف تفرقه بين قدميه قائما يعني من ضر بين الكلين من ضر بين الكلين فتبسط القدمين بعضهم في بعض ولا تفتحهم خالص ويراوح الامر اذا ضر قياما قيام تحديث الجسم يراوح قوم يعني عاوز بيه شويه شمال شويه ما سببش ولكن الانسان بقدر المستطاع على سبيل صوره طويله وبعدين تريح شويه على اليسار شويه تجاهز الجسم شويه وقبض يديه بيديه وفرجتي الاصابع بربوعه ومد فضله فيه وجعل راسه حياله الصوره ايه؟ يقول وقبض يديه بيديه وفرجتي الاصابع بربوعه ومد فضله فيه وجعل راسه حياله تحديث ابن مسعود تحديث ابن مسعود انه رفع فجاه بيديه ووضع يديه على ركبتيه وفرق بين اصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رايته مسلم يصلي. حديث ده حديث ضعيف ولكن صح انه في البخاري حديث يعني ابي حميد وده حديث صحيح. الانسان هو راجع يبدا يقبض على ركبتيه يفرق الاشارع يقبض على ايه ركبتيه. بعض الاخوه يبالغ فيكاد يمس راسه في الارض. مش يبالغ يزور تاكل شوك يعني لا ده مش مصاب ولا شيء ولكن صلي في الكلام لسه يصلي. تعمل ايه؟ تقبض على اليدين على الركبتين كده وفرجتين الاصابع وما تبنيش ما تبنيش اليد لو انت تنيت اليد ظهرك مش هيستطيع ظهرك ايه مش هيستطيع لا خلي الاثنين مع ظهرك زاويه قريبه الاثنين مع ظهرك ايه زاويه قريبه ولا يتم ذلك ولا يقول ولا يقصد الا الامر واحد انك تجعل تقبض على الركبتين ماشي وترد الايه تمد ذراعين تمد ذراعين ما تعملهمش كده وعملت زراعين كده فلأسف أنها في الظهر يبدا الصوره مش اللي هي السنه التي اتى بها النبي عليه الصلاه والسلام وعلمها اصحابه. قال والبداء او والبداء في سجود ووضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مرتبه يعني الحكم الاول في الزاد البداء والبداء في سجود ووضع ركبتيه يبقى انت وانت سالك انت ايه؟ تنزل ركبتيه كده ثم يديه بعد ثم جبهته ايه؟ وأنفق ثم جبهته وأنفق. طب الحديث ايه دليل ايه؟ لا قال الحديث وليد بن حجر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وضع اذا كان ده صح يبقى مش عليه عنه لكن الحديث عليه صحيح ما صحش طيب هو مصحش يجوز ولا يجوز هذا الشيء؟ يجوز ولا يجوز؟ وأربع شكل مشاكل بتحسب الإخوان وأنا أولي أفضل أتكلم القرار أتكلم بشكل أشكله بين أخبار ماشي؟ لذلك اللي لفه وكيعه والأخ في كل شيء ويصابه ويعمل سبحانه وتعالى عشان أتكلم إيه أخبار؟ أتكلم مشروع أتكلم مشروع السنة بس نزل بالليل نزل بالليل نزل بالماو وتبدأ الصلاة على قول الله ماشي على الصلاة وغاية الأمر أنه لا يأتي إيه بالسنة بس غاية الأمر ثلاثة الأول طيب جميع النعيم على هذا الشيء جميع النعيم على هذا الشيء الإنسان يبدأ ينزل عليه أبو بدل ماشي مرة الصلاة بدهم على هذا الشيء على صوت علامة مفتي عام يبدأ على هذا الصعبية الشيخ الجاز محمد الله عليه رحمة الله سعيد إذا المسألة وسط المسألة سهلة ومسألة لكن صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبت عقله فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يضربه قبل ركبتيه أي إنسان عرض قبل كده بيقول ورد عليك ورد عليك أو إنت زميلة في البعيد بيعمل إيه؟ مع إن إيد البعيد أصلا خلق موضوع الله خلق موضوع الله ولكن لما يضرب مش يضرب إيه؟ يبدأ إيه؟ يبدأ إيه؟ ركبتيه لأن إيديه أصلا يداه في قبل موضوع الله بس لما يضرب يبدا ايه؟ يضرب ايه؟ بين ركبتين. فنهينا عن التشبه، نهينا عن التشبه بالحيوانات، وعن التشبه بالكلاب، وعن التشبه بالبيت اللي في الصلاه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعتبروا في السجود ويوصل احدهم طلعان بصوت الكلب، بعد ما ينزل كده ماشي على ايه؟ على الزراع، لكن لابد ان تجاهد، لابد ان ايه؟ ان تجاهد. لكن سلامنا نزل بركبتين، الصلاه تكون ايه؟ الصلاه صحيحه وجميل ان تعيب عن هذا الشيء، جميل ان تعيب على هذا الشيء من الشافعيه والمالكيه ولكن حمد. قال وكثير اعضار السجود من المرض وهو شرطه من محل السجود سوى الركبتين بيضرب، شوف التركيب، تركيب اعضاء السجود، اعضاء السجود كام؟ سبعه، ماشي؟ اليدين والركبتين الجبهه واليدين والركبتين وطرف اليد القدمين. سوى محل السجود ماشي؟ يعني محل السجود سوى الركبتين بيضرب، كل ما هو يجعل مداخله يدع يسد شويه يدع اعضاء الصف السبع اللي احنا قلنا بيسد عليها مباشره غلط. طب مباشره يعني ايه؟ يعني لو انسان لابس قفاز او لابس شراب لا ده يقول ايه؟ الافضل انه يعمل مباشره غلط مباشره ده الافضل للسنه. طب سلمنا لابس طاقيه لابس كابوش الشتاء لابس سماعه مكلمه المسلم قبل كده فصلناها ونازل هنا وسد عليها او لابس عينان وسد عليها او ايه لابس قفاز او شراب او لابس الكبير ده مفيش مشكله خالص وسد عليها ولكن من باب الورع بس، باب الورع الافضل ان تمكن الاعضاء من المباشره بالارض مباشره، كان فتوى عمر بن عبد العزيز 35 شهيد من باب الورع، من الورع كان يحب ذلك ولا يامر به ايه؟ ولا يامر به احد، بل كان يغسل الارض مباشره حتى تستمر التحصيل على الارض ايه؟ على الارض مباشره، كان باب الورع ولكن الانسان يفرد بفكر الورع ولكن يفرد بالحلال والحرام من باب التوسيع على الناس. فلو جفاف اعضائه عن جنبين وبطن عن كفتين وكفتين عن ساقين وقدمه بين ركبتيه ويقام قدميه وجعل موضوع اصابعهما على الارض مفرطه وضع يديه من حيث ويديه مبسوطه مضمومه الاصابع مضمومه الايه؟ الاصابع مبسوطه مضمومه الاصابع. لحديث ابي المهيب في صدق صلاه النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه اذا سدد فرض بين كفتيه غير حال بطنه او بطنه على شيء من كفتيه. وفي حديث ابن محيي أمه شروط ماشي هو اسمه عبد الله بن مهدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح الطين تسليم الباب وضح إيه؟ الطين يجنح التجنيح يبان مجفان ماشي مجفان اللغة ترجع وفيه عن باب الجناحيش ماشي شيء من سبقه يعني ولكن التجنيح مجفان إيه؟ يعني زراعيه عن جنبين تعملش كده ما تجنحش نفسك في الصلاة ولكن لابد أن تفرق بين هذه الأعضاء. قال كان يجنح في الصلاة حتى يرى وضح الطين ده حديث متفق عليه. وفي حديث ابن مهيب وضع كفيه حلوى من كفيه وضع الصحيح وفي لفظ سرد غير مفلش ولا قدرهما واستقبل الاطراف بالبيت الارجل ورفع يديه اولا في القيام تواضعا في عن الصوره اللي هو عن اسمه والكتاب الجميل رفع يديه اولا في القيام تواضعا وقيام على صدور قدميه واعتماد على ركبتيه بيديه يعني هو اختيار اختيار التمييز انه يميز ينزل عليه ينزل على ركبتيه. طب هو قال يرفع عليه يا ترى يعتمد على الاثنين ولا يعتمد على صدور قدميه ولا يعتمد على ايه بالظبط؟ هي دي الجميع بتعتمد على ايه ان هو يعتمد عليه يقول رفع يديه أولا في القيام يرفع يديه. طب هو رفع يديه يعتمد على رجليه ويعتمد عليه على صدور قدميه، يعتمد على صدور قدميه. دي جائز، دي جائز وكلمة عن هذا الشيء، لكن الأفضل الأفضل أن يعتمد على يديه، أن يعتمد عليه. طيب يعتمد على يديه معني إخواننا شتى في المسائل، بعضهم يفعل كده ماشي، وبعض الناس يعمل كده، وبعض الناس يعمل كده وبعض الناس يعمل كده. طب يا ترى الصواب ايه؟ والله الصواب من حيث اللغه ماشي، وجاء في المصلحه من بينه وبينه، وده كلام من الصلاه وكلام من النوع في المجموع وكده، ان لسه لم تنصح نصح الحديث، على سبيل الشيخ الالباني وحده الحديث كان يعمل في الصلاه ربما كلهم معقول على هيئه العالم. فبعض العلماء بعض الناس اخذوا يعني المرأة التي تعني كل يعمل كده يعمل وده يعمل كده لا تخاف لغة العادي تفسره في المصباح الكبير، وكذلك أيضا يفسره من النور في الصلاة، ويقول وهو تهيئة الرجل الطاعن السن الذي يعتمد على يديه من الكبر، يعتمد على يديه بالمال، تعتمد على راحة اليد، تعتمد على راحة اليد ماشي. فصدقنا هو بيعتمد كده يقدر ويعتمد كده ماشي. مفيش حد جدا من اهل العلم على بعض الأوقات المعاصرين، وعلى فهمه على فهمه هو والصواب الأفضل الإنسان ينزل على يديه، وإذا رفع يعتمد عليه على يديه أيضا. ونسأل الله على أن يجزي الله جزاء الله خيرا.